الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نهجه ومنهم من ينتظر وما تأخذوا تأويلا. إخوة الإيمان والإسلام نشكر لكل من أدى واجب العزاء وخالف ناتي إلى القرآن الكريم يتلوه علينا فضيلة الكريم الكبير والدار ذي الجاعة والتلفزيون العربي فضيلة الشيخ محمد أحمد شديد فليتفضل مصيرا. Allah Oh.

Oh, Oh, فلا تدرن بالنار Oh, Thank you.

Thank you. Mm-hmm.